لا، هو الواقع ان لولا النصوص اللي هي في صميم الموضوع لقلنا هذا هو الصواب. النصوص اللي هي في صميم الموضوع هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء اليه بتمر جيد، تمر جيد، فقال من اين هذا؟ قالوا كنا ناخذ الصاع من هذا بالصاعين من الردي، والصاعين من هذا بالثلاث من الردي. فقال اول عين الردي ردوا، هذه الصوره هل فيها ظلم؟ انا اريد جواب حي، لا ما فيها ظلم. طيب هل فيها مصلحه للطرفين؟ نعم فيها مصلحة، صاحب التمر الطيب مصلحته زيادة الكمية، أتاه بالصاع أخذ بالصاع صاعين، وصاحب التمر الرديء استفاد بالكيفية، أتاه تمر طيب ومع ذلك قال هذا عين الرديء. وهذا الحديث قصم ظهر كل من يقول إن المحرم هو الربا الاستغلال، وقال هذا ما ليس استغلاليا، والرسول عليه الصلاة والسلام حكم بأنه عين الربا وهو أعلم منك بما أراد الله. ثم نقول عموم الحديث الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدم بيد، هل الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق ولا قيد؟ لا إله إلا الله. يا إخوان الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدم بيد، هل قال إلا أن يكون استثماريا؟ إذن كيف مقيد؟ أطلق أطلق، كل ذهب بذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدم بيد، ما فيه، ما قال ما لم يكن استثماريا. نعم، مع أن الغالب انه لا يمكن ان انسان يقول اعطني مثقال من الذهب مثقال من الذهب يجن بيده، لا يقول هذا، لا يقوله الا اذا كان يريد الاستثمار وله مصلحه في ذلك. واضح هذا ولا غير واضح؟ واضح ما في اشكال. فبهذا انقسمت ظهور القوم الذين يقولون ان المحرم هو الربا عن الاستغلال. يقال أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم رسول الله؟ نعم طبعا سيقول رسول الله، لو قال نحن أعلم بمصالح العباد كفروا. طيب على كل حال الآن نرجع إلى أحل الله البيع، هل البيع من المجمل أو من المبين؟ والربا كذلك. إذن تمثيله المؤلف لهذه الآية بالنص إنما يريد به إيش؟ التحريم والتحريم. طيب حرمت عليكم الميتة، نص حرمت عليكم الميتة في إيش؟ نص في التحريم وإجمال في الميتة، صحيح؟ أي نعم، لأن من الميتة ما يحل، السمك والجراد حلال، فيكون التحريم نص والميتة مجمل بينات النصوص الأخرى. ثم ليس كل الميتة محرمة، المحرم أكلها أيضا، ما هو كل الميتة محرمة. ولهذا لو أنه دبغ جلدها دبغا يزيل النتن والرائحة الخبيثة لصار حلالا، حلالا يستعمل في كل شيء حتى في المائعات، خلافا لمن قال انه يستعمل في اليابسات فقط وانه لا يطهر. نعم انتهى، بارك الله فيك. نعم ايش وش فيه؟ الله اعلم. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،